لا يتعففون عن المرأة اللي تطلق غير المولودة لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملها مع ولد الزوجات الأخرى أحيانا يقسم لها لا ما يقسم لها لكن يجاملها أحيانا، هل نقول بأن واجب إبعادها؟ اي نعم، إذا خشينا عليها يجب إبعادها، لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديث غريب، أتعيد علينا؟ أتذكرونه؟ زوجاتك نعم لا رأيبه كثيرا لا أذكرك نعم أنت تقول لبعضكم لا ما أخذت يا لا ما قلت بهذا اللفظ، لكن المعنى وش هو؟ أنه يجامع كثيرا. هذا رواية عن علي ليس عن عجيب عن علي من عندك؟ لا ما في عندك أجل أسمع عندك يلا شهد علي صحيح نعم شهادة أفراد لا يكون عام. المهم على كل حال هذا الأخير مسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق شيخ هذا واقع في ناس يؤمرون على كل حال أنتم طلبة علم علموه بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.